بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مش عارف، في حاجات، في نصوص كتير كنت فوت عليها في الأناجيل الأربعة بشكل عام، وبعدين حسيت إن كان ممكن نقول عنها تعليقات أفضل من كده، فهشوف فيما بعد لو هجمع النصوص دي وبعدين نبقى نعلق عليها مرة تانية، مش مشكلة. كنت عاوز بس أقول تعليق آخر قبل ما أبدأ، بخصوص واحد مسيحي كان بيكلمني النهاردة، وواضح ان يعني شايف مجموعة محاضرات عن متى ومرقس ولوقا ويوحنا، ففاكرهم، فجاي بيقول لي انا عاوز البي دي افات بتاعت الاعتراضات على انجيل متى. فقلت له هي المحاضرات ما تعتبرش اعتراضات ولا حاجة، يعني احنا يعني المحاضرات دي حتى لو في نصوص مثلا هم بيستخدموها في حاجة معينة واحنا ردينا عليها، زي انا في الاب واحد او انا في الاب والاب في، فدي ما تعتبرش ردود كاملة من جميع الاتجاهات، دي مجرد احنا بناخد فكرة بسيطة علشان يبقى عندنا تصور واحنا بنقرأ، وبعد كده بقى اللي عاوز يكمل في المجال يتعمق براحته ويكون عنده الاليات. لكن انا اخشى كالعادة ان هيجي المسيحيين يمسكوا اللي هو الشرح العادي والتعريف البسيط ويقول لك هو ده الاقصى حاجة في المجال ويعملوا فيها ردود وابطال والكلام ده كله. يعني الموضوع مفروض ما يكونش كده. يعني احنا لو مسكنا مثلا النص بتاع انا في الاب والاب في ده وكتبته في بحث وجبت فيه النصوص اليونانية وجمعت النصوص اللي فيها نفس الكلمة في كل العهد الجديد الباقي، وقمت جايب جميع النصوص اللي ليها علاقة بالنص اللي احنا بنتكلم فيه، هيطلع موضوع كبير. ده احنا يدوبك مثلا بنفتكر ده المثل بتاع الكارما ليها علاقة بأنا في الأب والأب في، بس هل ده يعني الموضع الوحيد؟ ما يجيش بقى هو يقول لك ده بيستشهد بموضع الكارما كأن ما فيش غيره في العهد الجديد كله، فيقوم هو مثلا يحاول يفسره بشكل ما عشان يطلع كلامي غلط. فاللي أنا عاوز بس أقوله إن المحاضرات دي ما تعتبرش، حتى لو تولنا نصوص مهمة، ما تعتبرش ردود كاملة على المسألة. يعني دي فقط ان احنا بناخد فكرة، يعني لان احنا النهاردة مثلا المفروض هنتكلم على النص بتاع ربي وإلهي بتاع توما، فما يجيش واحد يقول لك ده هو ده اللي عندك يتعب في الموضوع. لا، انا لو قعدت اكتب فيه بحث وجمعت اقوال العلماء ودققت في اللغة اليونانية وجبت المقابل في الترجمة السبعينية وفي العهد الجديد بقيت العهد الجديد اليوناني، هطلع كلام كتير. لكن دي فكرة عامة ازاي يكون في دماغك الرد على النص. انت عاوز بقى تكمل على المنهج ده وتطلع باقي الردود وتطلع باقي الادلة، كويس، لكن انا مش هقدر اعمل ده لكل النصوص وإلا انا مش هخلص. يعني النص بتاع عمانوئيل مثلا في متى ده يتعمل فيه كتير، لكن احنا اتكلمنا فيه ببساطة ان المشكلة في الترجمة وانه حرف النبوة، حاجات بسيطة. لكن يعني ما ينفعش انت تيجي تاخد الكلام البسيط ده ويحاول انه يكتب عنه ردود، ولو اني اعتقد ان المسيحيين مش فاضيين لي يعني، لكن مش مشكلة. طيب احنا ممكن نعمل كده ربنا قوي. طيب الاصحاح التسعتاشر، الحكم بصلب يسوع. طبعا هو في اخر الاصحاح التمنتاشر ودوه عند بيلاطس، بس اللي احنا عاوزين نفتكره ان في 18-28 بيقول ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة الى دار الولاية، وكان صبح ولم يدخلوا هم إلى دار الولاية لكي يتنجسوا فيأكلون الفصح. فده يعني هم كانوا خلاص في صباح اليوم اللي مفروض هيأكلوا فيه الفصح، فده ده الميعاد يعني. طيب وبعدين في بداية 19 بيقول فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده وضفر العسكر إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه. دي أول نقطة، عملوا له إكليل من شوك وحطوه على رأسه. وبعدين وألبسوه ثوب أرجوان، وكانوا يقولون السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. طبعا وصف لون الثوب ده تقريبا مختلف عليه في الأناجيل الباقية، ومش عاوز أضيع وقت إن أنا أطلع النصوص. تقريبا في ناس وصفينه بأنه قرمزي، هنا وصفه بأنه أرجوان. أيا كان اللون فهو لون شبه لون القلم اللي أنا ماسكه ده، ودي قدرا يعني اللي هو اللون البنفسجي شوية كده. فده كان لون معروف إن الملوك بتلبسه، وبيكون رداء بالنسبة ليهم يعني، وبيبقى مطرز من الجناب بالذهبي أو حاجة زي كده. فللأسف برضو بعض الإخوة بيجيبوا الوصف الآخر للرداء أو الثوب ده من الأناجيل التانية، ويقول لك قرمزي يعني يبان بمسخسخ ومش عارف إيه، أو لبس حريم أو الكلام ده. لا، الكلام ده بحسب السياق عملوا له أكليل من شوك كأنه تاج، ولبسوه أرجوان كأنه رداء ملك، فهم بيستهزأوا بيه، أنت ملك اليهود، طب خد بقى ده التاج بتاعك وده الايه الرداء بتاعك، وقعدوا يستهزأوا بيه ويقولوا له السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. فده كله استهزاء منهم. وكنا أشرنا قبل كده ان في قول الله عز وجل وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فرسول الله قلنا في تفسيرين عند العلماء، يا إما هو كان استهزاء من اليهود زي ما فرعون قال لموسى إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فهو بياخدها بيتريق يعني، بتقولوا رسوله مش رسول ده مجنون، فهنا برضو انتوا بتقولوا عليه ملك اليهود، طيب احنا نلبسه شوك وهنضربه برضو هو لابس لبس الملوك، ده كنوع من أنواع الاستهزاء. فخرج بيلاطس أيضا خارجا وقال لهم ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه علة واحدة. يعني إيه الكلام ده؟ فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوكي وثوب الأرجواني، فقال لهم بيلاطس هو ذا الإنسان. يعني إيه؟ يعني إيه اللي في المشهد ده بيدلل إن بيلاطس لم يجد فيه علة واحدة؟ هو اصلا كانوا بيقولوا ان هو عامل نفسه ملك والكلام ده كله، فمدام بيلاطس وساب جنوده يستهزئوا بيه ويلبسوه لبس ملوك كده، يعني مش باين عليه لا ملك ولا حاجه، يعني شوفوا اللي انتوا بتقولوا عليه ملك، مستحيل واحد زي ده يكون ملك يعني. فعلشان كده بيقول ها انا اخرجه اليكم لتعلموا اني لست اجد فيه عله واحده. مستهزئين بيه وملبسينه لبس ملوك كده استهزاء، فلا يمكن ده يكون ملك زي ما انتوا بتقولوا يعني. فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين اصلبه اصلبه، عاوزين يصلبوه. فاحنا قلنا برضو اذا كان اليهود ما هماش اللي فعليا مسكوا هذا الشخص وربطوه في الخشب ودقوا مسامير في ايديه ورجليه والكلام ده كله، وكان الرومان هم اللي عملوا كده، ما ينفعش المسيح يقول لك ده كلام باطل، ان القرآن بيقول ان اليهود هم اللي قالوا ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، مش هم اللي قتلوه ده الرومان، لا الرومان هم السبب المباشر والرئيسي في الصلب، وان الرومان او بيلاطس ده ما كانش عاوز يصلبه اصلا ولا حاجة، فانتوا اللي اصريتوا وصممتوا وقلتوا لا ده انتوا تصلب ده وتطلق برباص والكلام ده كله، فيبقى هم اللي صلبوه فعليا بان هم اللي دفعوا الرومان دفعا. هم لو كانوا يقدروا يصلبوه بنفسيهم كانوا صلبوه، لكن هم قالوا لبيلاطس ان احنا ما نقدرش نقيم حكم موت، لازم الولاية نفسها او الحكم الروماني هو اللي يقيم الموت. فده النص بتاع 18:31 لما بيلاطس قال لهم خذوه انتم واحكموا عليه حسب ناموسكم، يا ريت كان ينفع، لا يجوز لنا ان نقتل احد، فاحنا عاوزين نقتله مش عاوزين اي حكم، فانتوا بس اللي ينفعوا تقتلوه. وكمان صلب حسب ناموسه زي ما هو بيقول هنا بقى دول نصابين. فقال لهم بيلاطس خذوه انتم واصلبوه لاني لست اجد فيه عله، يعني انا كحاكم روماني مش شايف اي حاجه هو عملها يستحق انه يتصلب عليها. اجابه اليهود لنا ناموس، مش انت اللي بتحكمنا بقى، يعني احنا بقى هنقول لك ليه تصلبه، لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله. الكلام ده زي ما كنت قلت قبل كده، هم بيكلموا واحد ما يعرفش أي حاجة عن الناموس، فهم من الآخر بيقرطصوه بيضحكوا عليه وبيقولوا له أي سبب على أساس إن هم ينفذوا فيه حكم الصلب وخلاص. فهم عاوزين يخلوها زي ما بيقولوا نمشيها قانوني. انت بتقول نصلبه ليه؟ أصل احنا لينا ناموس بيقول ان ما دام ده قال ابن الله يتصلب. ما فيش حاجه زي كده في العهد القديم. طيب هم ليه قالوا كده لبيلاطس؟ علشان يقولوا له اي تبرير على علشان هو ايه فعلا يصلبه. طيب ممكن برضو ننظر للنص ده لأنه جعل نفسه من الله، ننظر ليه في ضوء النص بتاع يوحنا 10:30 لما قال أنا والأب واحد، فهم فهموا إنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. فبعدين هو وضح لهم الموضوع وقال لهم مكتوب في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة وبنوا العلي كلكم. طيب لو أنا قلت ابن الله يعني هتقوموا الدنيا ومتقعدوهاش. فيمكن هم بقى ربطوا الموضوع ده مش يعني ليست العلة الحقيقية انه جعل نفسه من الله، لا انه بالمعنى ده كأنه كان بيجدف يعني وبيجعل نفسه مساوي لله، فده يستحق حكم الموت. يعني ودنك منين يا جوحة كده؟ يعني ما قالولوش التفاصيل اللي هم شايفينها عشان يصلبوه، ان هو وهو انسان يجعل نفسه الها. طبعا المسيح وضح لهم ان فهمهم غلط، وان هو زيهم. انا قلت في ناموسكم اليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم آلهة وبنوا العلي كلكم ولكنكم مثل الناس تموتون وكاحد الرؤساء تسقطون. فطبعا المسيح فعلا كمثل الناس بحسب إيمانهم مات وسقط والكلام ده كله. يبقى هو ليس إلها حقيقيا حتى لو اتقال عنه إن هو ابن الله أو اتقال عنه إن هو إله من الآلهة يعني. فده لو النص مش زي ما هم بيقولوا كده جعل نفسه من الله، مفيش بالفعل حاجة في الناموس بتخلي إن ده يموت يعني يحكم عليه بالموت. طيب بيلاطس لما سمع هذا القول ازداد خوفا. ازداد خوفا ليه؟ ازداد خوفا لان هو لقى ان اليهود مصممين على رأيه وممكن يعملوا شغب لو هو ما نفذش اللي هم عايزينه. فدخل ايضا الى دار الولاية وقال ليسوع من اين انت؟ واما يسوع فلم يعطيه جوابا. فقال له بيلاطس اما تكلمني؟ الست تعلم ان لي سلطانا ان اصلبك وسلطانا ان اطلقك؟ يعني ركز معايا لما اكلمك ترد عليا، انت مش فاهم، انت ما تعرفش انا مين، ده انا ممكن اصلبك دلوقتي وممكن اطلقك، يعني الموضوع في ايدي يعني. اجاب يسوع لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد اعطيت من فوق. يعني كل ده زي ما بيقولوا بمشيئة الله عز وجل، وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. لذلك الذي اسلمني اليك له خطية أعظم. فهنا هو بيوضح اللي سلموني ليك دول، أو ممكن يكون يقصد مثلا يهوذا سمعان الإسخريوطي، ممكن برضو تمشي كده أو كده. المهم إن هو بيقول إن اللي سلمني ليك وعاوز يعمل فيا كده هو بالفعل اللي خطيته عظيم. من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه. اللي شافوا بقى راجل تقي والكلام ده وبيقول ده كله من عند ربنا والكلام ده ماشي، ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين، بيهددوه بقى بشكل غير مباشر، إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر، كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. فهم بقى يعني إيه بيسخنوه وفي نفس الوقت إيه بيلمحوله ان احنا ممكن ايه نوزع عليك قيصر على اساس ان انت ما بتحبوش، لان ده بيجعل نفسه ملك وانت سايبه، رغم ان هو كده بيقاوم قيصر وانت سايبه، فيبقى انت كده ما بتحبش قيصر. طبعا كل ده كلام فاضي. هم يعني بيتلككوا على المسيح. فلما سمع بيلاطس هذا القول أخرج يسوع وجلس على كرسي الولادة الولاية أسف وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط وبالعبرانية جباسة. هنا برضو ده نص هو بيبدأ في الأول باللفظة اليونانية اللي تتفهم في موضع يقال له البلاط. يعني هتلاقي النص اليوناني آسف تعال نبص عليها في السريع دي يوحنا 19-13 كبر الخط وبيدي إيحاء وكأن الإنجيل هنا بيكتب لناس عبرانيين العبرية لا العكس ثواني هو هنا بيقول ان مش عارف ايه ما هو يا مولانا دلوقتي هو بيقول وليه كتب معناها بالعبري كتب معناها بالعبري علشان تقدر تعرف المكان بالفعل باسمه هو كان بيطلق عليه ايه. يعني انا لو قلت لك مثلا يعني احنا واقفين في محطة الشهداء اللي هو المفروض مثلا رمسيس ولا كان مسمينه حسن مبارك مثلا. فانت لو مش فاهم ايه الاحداث لو قلت لك الشهداء انت مش هتفهم. لكن مثلا لو قلت لك حسن مبارك ده اسم قديم وبقاله كتير فانت هتعرف المكان بالظبط. لكن هو هنا تحديدا هو بيقول وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له وراح قايل لفظة يونانية بيترجم المعنى اللي هي معناها يعني البلاط بيتقال عنه البلاط فقالها بوصف يوناني. طب ايه البلاط ده؟ ما انا لو قلت اللفظة اليونانية دي ما بتشيرش لمكان معين دي بتصف المكان علشان افهم واتصور هو كان قاعد فين. فهيقول لك وبالعبرانية جباثة. فهو كاتب هنا باليوناني جباثة بنفس الطريقة. يعني حتى هنا حاطت شدة على الباء وحاطت عليها فتحة علشان هنا جمة ألفا جباثة بيتا بيتا الاثنين جنب بعض بيتنطقوا بتجديد جباثة تتنطق كده بالظبط. الثاني هو بيقول استوبون لجومينون ليثوستروتون ليثوستروتون ليثوستروتون فليثوستروتون دي هو ترجمها البلاط. فهو بيقول لك في مكان يتقال عنه ليثوستروتون اللي هو مترجمها هنا البلاط. ليثوستروتون ده مش اسم مكان. فهو قال لك دي بالعبرية اسمها جباسة. فهي المفروض اليوناني حرف الجمة ما بتتنطقش جه بتتنطق على طول جه فهي تتنطق جباسة لكن احنا بنقراها بالعربي تتنطق جباسة. ماشي. وكان استعداد الفصح وكان استعداد الفصح هنا في العدد رقم 14 بيقول وكان استعداد الفصح وبعدين في 18-28 هو بيقول ما دخلوش دار الولاية عشان ما يتنجسوش فيأكل الفصح. فهو يعني في البداية ممكن كنا فاكرين ان يعني هيأكلوا الفصح في وقت اخر في هذا اليوم مثلا. يعني لا ده اللي انا فهمه وهو ده فعلا الواقع. ليه بقى؟ لان الفصح ده بيتاكل زي بيقولوا في اخر اليوم. فهم في الاول بيكون لسه ايه بيستعدوا للفصح وبيجهزوا الاكل وكده وبعدين بالليل يقوموا واكلينه. فهنا وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة فقال لليهود هو ذا ملككم. الساعة السادسة دي غالبا 6 الصبح مثلا حاجة الصبح بدري يعني لان هو هنا في قبليها قال لك وكان صبح في 18-28. فعشان هو يوحنا مهم بالنسبة له ان الموضوع ده الصلب وانه يموت في الوقت اللي هم يكونوا بياكلوا فيه الفصح اللي هو له رمز. يعني صلاة الساعة السادسة مش المفروض الظهر حاجة زي كده، يقصد بها صلاة الساعة السادسة ايا كان بقى، مش مشكلة التوقيت بالظبط. هنا بيقول ان كان استعداد الفصح. طيب، ونحو الساعة السادسة فقال اليهود هو ذا ملككم، فصرخوا خذه خذه اصلبه. قال لهم بيلاطس أأصلب ملككم؟ أصل هم اللي بيقولوا ملك، يعني هو لا، أصل هو مش فاهم الموضوع. اليهود جايين بيقولوه ده عامل نفسه ملك اليهود. طيب بالنسبة للرومان ده غلط، بس هو مش فاهم ليه اليهود نفسيهم يسلموه ويقولوا ده عامل نفسه ملك اليهود. قال له يعني انتوا ايه يعني زي، طيب هو المفروض بيقول انه ملك اليهود وانتوا يهود، طب انتوا ليه عاوزين تعملوا فيه كده يعني؟ فواضح ان هم ما كانوش قابلين الفكر ده، والمسيح نفسه اصلا ما قابلش الفكر ده في بداية الانجيل، مش في بدايته قوي يعني. عاوز بس ارجع للنص. لما سابهم ومش، طيب فين النص ده؟ اهو في 6:15 لما اللي قبليه 14، فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. النبي ده. وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف أيضا إلى الجبل وحده. هم طبعا اليهود حسوا أن عمل نفسه ملك إمتى؟ لما دخل أورشليم والمدينة كلها كانت بتقول أوصانا ابن داود والكلام ده كله، فهو ده اللي إيه خلاهم يحسوا أن هو فعلا هياخد منصب ملك أو له الشأن ده عند الناس المؤمنين بيه يعني. في الآخر خالص فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب. فأخذوا يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة ويقال له بالعبرانية جلجثة. فهو برضو نفس اللي فات، كلمة موضع الجمجمة دي هو كاتبها باليوناني، هو ترجم معنى الكلام اليوناني إلى موضع الجمجمة. ده مش اسمها يعني، ده مش اسم المكان، فبيقول لهم ده اسم المكان طبعا بالعبراني جلجثة. فهو تلاقيه برضو هنا في 19:17 اهو كاتب لجومنون كرانيو توبون، كرانيو اللي هو الراس او الكلام ده، توبون يعني مكان جمجم. وبعدين هوليجيتاي إبرايستي بالعبري يعني جولجوثا، فهو كاتبها اسمها بالضبط بحروف يونانية. طيب طبعا في احنا من اول، هو اصلا بشكل عام انجيل يوحنا بيختلف مع الثلاث انجيل التانيين بشكل كبير جدا، وفي السيناريو وفي التاريخ وفي كل حاجة، لكن بشكل عام اصلا من اول الحتة بتاعت ان هو راح لمكان يصلي فيه اللي هو اللحظات قبل ما يقبض عليه لغاية نهاية الانجيل، كل انجيل بيحكي قصة. فهنا لو احنا جينا نبص على الصلب هنلاقي ماشي، فخرج وهو حامل صليبه الى الموضع الذي يقال له جلجثة او جمجمة. الكلام ده لو بصينا عليه مثلا في انجيل مرقس هنلاقي حاجة زي كده، بس يعني في انجيل مرقس 15:22 هو بيقول وجاءوا به الى موضع جلجثة الذي تفسيره موضع جمجمة، نفس الحوار مع يوحنا، ذكر اسمه اليوناني بس هو العكس يعني يوحنا بيقول باليوناني وبعد كده يذكر الاسم العبراني، لا هنا بيقول وجاءوا به إلى موضع جلجثة الذي تفسيره موضع جمجمة. النص اللي قبليه 21 بيقول فسخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل وهو سمعان القيرواني أبو ألكساندروس وروفوس ليحمل صليبه. كويس قوي، يعني هو يعني ما كانش من البداية شايل صليبه، دول هم جابوا له واحد يشله يعني. طيب ده مرقس. لوقا برضو في الحكم بالموت الصلب، ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيروانيا كان آتيا من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. فالقيرواني ده برضو موجود في لوقا 23-26. طيب ومتى، متى في 27-32 بيقول وفيما هم خارجون وجدوا إنسانا قيروانيا اسمه سمعان فسخروه ليحمل صليبه. التلات أناجيل بيقولوا واحد اسمه سمعان كان له دور وشال صليبه، يوحنا نفض للراجل ده خالص ما ذكروش. فهنا لا، يسوع هو اللي كان حامل صليبه. في بعض الناس بتتأمل في الموضوع ده، يعني هيقول لك لو أنا عاوز أشوف الموضوع ده تاريخيا بحسب الأناجيل هو إيه اللي حصل، غالبا فعلا واحد شال له الصليب. طب ليه يوحنا قال اللي محدش شال عنه حاجة؟ أكيد في نبوءة. لا مش نبوءة، علشان خاطر يوحنا عاوز، ما هو يوحنا في الأول قال لك هو ذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم، فهو عاوز يدي لك إحساس إن هو اللي بيحمل وهو اللي بيشيل وهو اللي بيعاني، محدش بيشيل عنه، ده هو اللي هيشيل عنك. فليه معنى لاهوتي؟ ما هو ده أمر مفروض ما يتعداش. ليه التلات أناجيل بيقولوا إن في حد شال عنه الصليب؟ يوحنا بيقول ده هو اللي شال صليبه، فخرج وهو حامل صليبه. فقال لك لا، أصل القصة اللي أنا عايزك تخرج بيها عن يسوع إن هو يشيل عنك، مش حدش يشيل عنك. فدي نقطة مهمة جدا. طيب في 18 بيقول لك جلجثة، جلجثة دي حيث صلبوه، وصلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا. واخد بالك انت؟ ماشي. في بالمناسبة كان في فيديو لسه شايفه على الفيسبوك النهاردة بيقول لك بحزب العصافير ده هم ليه حاطين ثلاثة، فبيقول لك ده مستوحى من مشهد الثلاث صلبان. لا أعلم من مدى صحة الموضوع ده، بس النصارى يطلعوا بالأفكار دي، يعني لو حطيت لك العلامة بتاعت ثلاثة كده جنب بعض فبيقول لك ده ثلاث صلبان جنب بعض، اللي هو مشهد يسوع في النص واثنين واحد عن يمين واحد عن شمال. ما علينا، ساويرس يطلع بيها يعني. ما علينا. ما أنا مش عاوز أقول اسمه، ده موجود تبعنا في مدينة نصر. طيب صوت صاروخ وبعدين ما علينا، احنا كده بنعمل له دعاية. حيث صلبه وصلبوا اثنين اخرين معه من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط، يعني ده رسم لك البورتري يعني. وكتب بيلاطس عنوانا وضعه على الصليب وكان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود. الحوار ده موجود في الثلاث أناجيل التانيين تقريبا. ده إنجيل متى، متى ما ذكرش إن في حاجة مكتوبة، وما علينا علشان يوحنا عاوزك تطلع بالفكرة دي. ركز يا حبيبي بس معايا، ما تعملش دور دلوقتي. برضو في لوقا ما ذكرش الموضوع ده، وأعتقد لا، في بقى في مرقس ذكر وكانت الساعة الثالثة فصلبوه وكان عنوان عليه مكتوبا ملك اليهود. ده موجود في مرقس. بص بصة كمان بسرعة، لوقا يا مولانا لوقا بيقول ما انا قلت بص فين ده 28 23. اه وكان عنوان مكتوب. طيب ماشي كويس. يبقى المفروض كمان مدام مرقص ما انا بصيت قلت مدام مرقص ذكره يبقى الباقيين المفروض يذكروه يعني. وهنا وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود. طبعا هم هات لي القلم اللي انت مخبيه. هم اللي اختلفوا هو ايه اللي مكتوب بس مش مهم يعني. هنا بيقول هذا هو ملك يسوع ملك اليهود هذا هو ملك اليهود. وده بيقول ايه ده يوحنا. طيب مرقس بيقول ايه ملك اليهود مش مشكلة يعني. طيب يبقى الاربعة متفقين ان كان في حاجة مكتوبة. في بعض الناس بيستشفوا من اللغات اللي اتكتبت هي دي كانت اشهر لغات في العالم كل وقتها العبرانية اليونانية اللاتينية. عشان عاوز اقول لك يعني اللي اي واحد يعرف لازم حد يكون عارف لغة من الثلاثة دول لو بيعرف يقرأ يعني. فعملوا له فضيحة زي ما بيقول. طيب في الاصحاح في العدد 21 بيقول فقال رؤساء الكهنة كهنة اليهود لبيلاطس لا تكتب ملك اليهود بل إن ذاك قال أنا ملك اليهود. قالوا بص ما توجعوش دماغي ما كتبت قد كتبت هو كتب وخلاص. ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام. هو يسوع قال فين أنا ملك اليهود يا عم الحاج ما هم بيتهموه ما تجيش على الهيفة وتتصدر. ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام. فدي هنا تفصيل للثياب يعني كان لابس حاجات لدرجة إن هي تتقسم أربعة أقسام. فلأن بعض المسيحيين لما بيجوا عند الحتة اللي هو في العشاء وخلع ثيابه يقول لك ده خلع جزء من ثيابه. طيب هو ليه جزء من ثيابه وبعدين هيحتاج انه من شفى يتزر بها لو في لسه ثياب تانية ما كانش يحتاج. فهنا فده بأي تفسير ان الثياب كانت يهودية كانت كتير ومش عارف ايه يعني حاجة خارجية وبعدين ملابس تانية داخلية وكده. اه بس هو في الاصحاح 21 في الاصحاح التاني ده خلع كله واضح يعني. طيب لكل عسكري قسما. فهنا كأنه بيقول لك ان كانوا ايه اربع ساكر ان المعلومة دي احنا هنحتاجها فيما بعد. طيب واخذوا القميص ايضا وكان القميص بغير خياطة ده واضح يعني منسوجا كله من فوق. عاوز يقول لك ان دي كانت حاجة حلوة يعني كان لابس حاجة عليها القيمة. فعلشان كده قالوا لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون. فدي حاجة بقى ايه عليها القيمة فدي لا ما نقطعهاش او نقسمها كده كماش لا دي كقميص له قيمة فنقترع نشوف مين فينا هياخدها. كل ده ليه ليتم الكتاب القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي القوا قرعة. هذا فعله العسكر قال لك يعني ده طبق هذا فعله العسكر. طيب النص ده موجود فين ده احنا في يوحنا 19-24 نبص على يوحنا 19-24 هنا هو ذاكر النص ذاكر النص فنقدر نفتح ترجمة الـ ALT مدام النص مذكور فهو هيكتب لنا النص ده موجود فين على طول. ادي كاتب لك ان هي دي المزمور 22-18 المزمور ده مشهور اللي هو فيه بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي والكلام ده كله. بس علشان نروح للمزمور ده مرة واحدة هو جه مرة تانية وقال لك بعد هذا رأى يسوع في 28 بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان. ما هو ما فيش بقى مزمور بيقول انا عطشان، ولا ما فيش نص بيقول انا عطشان، لا ده هو وكان اناء موضوعا مملوءا خلا فملأوا اسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها الى فمه. هي دي اللي مكتوب عنها انه في عطشي يسكنني خلا، مش ان هو قال انا عطشان، لا ده هو كأنه بيقول ايه يعني حاجة كأن مسرحية بتتمثل. جه دلوقتي دور الخل، طب هم هيجيبوا لك الخل من نفسك، لازم يقول انا عطشان، فاهم ازاي؟ طيب في في الاناجيل التانية، عايز بس بص على النقطة دي لان هي مذكورة، بيقول لك احنا بنقرأ في مرقس. طيب بس ما تطلعش اهو في مرقس 15:35، فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا هو ذا ينادي الي، فركض واحد وملأ اسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلا اتركوا لنرى هل يأتي الي لينزله. يعني هو ما قالش انا عطشان ولا حاجة، ده واحد سآمن نفسه في ظروف ما تستدعيش انه يسقيه ولا حاجة. لا ده مرقس 15:36. لوقا في 36. طيب سهزوا بيه وهم يأتون يقدمون له خلا. ده فين؟ لوقا 23:36. ايوه والجند ايضا استهزوا بيه وهم يأتون ويقدمون له خلا. كويس. طيب ومتى بيقول ايه؟ متى بيقول وأعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب. أنا أعتقد والله أعلم إن في واحد من دول الترجمات التانية مش بتقول خل، ولا إيه؟ خل مرارة، أعتقد إن في ترجمة منهم بتقول خمر. خمر ما ظنش خمر، في حاجة يعني في الحوار ده، ابقوا بصوا على النصوص دي وقارنوها. ما علينا، يبقى هنا النص الأولاني اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا القرعة، والنص الثاني أنا عطشان، هو طبعا ما قالش أنا عطشان ولا حاجة، ده يوحنا بشكل مبتذل عاوز إيه يقول لك إنها سيناريو ماشية خطوة بخطوة، فجه وقت إن هم يسقوه، بس هو لازم يقول أنا عطشان عشان يسقوه. في الأناجيل التانية العساكر كانوا كرما، هم لقوا بصوا كده واحد مصلوب، يعني مصلوب وعطشان، يعني مش هيتعذب من الصليب والعطش كمان، فراحوا ساقينه لوحده. المهم هم طبعا ما ساقوهوش، الخل ده يعني بيضايقوه، يعني بيشربوه حاجة مرة وحشة، يعني بيعذبوه زيادة، مش رحمة منهم ولا حاجة. ما علينا، هنأجل النظر للمزمور 22 بعدين. فهنا في العدد 25 بيقول ايه؟ وكانت واقفات عند صليب يسوع. وكان واقفات عند صليب يسوع، ايش معنى قال صليب يسوع؟ يعني عشان كان في اتنين تانيين غيره، يعني فهم واقفين عند ففي اثنين تانيين، وواضح ان الصلبان يعني علشان تتحقق بعيد عن بعض، فهم واقفين عند صليب يسوع. فده المنظر بقى اللي هم ايه يا مولانا كنت بتكلم عنه في شفر الدافنشي دي، هو طبعا متعلق على الصليب وبيخر دم، وبعدين هم واقفين بقى عند الصليب والكلام ده ماشي، وطبعا النصارى بيغنوا تعالى عند الصليب وجنبه الجريح ماشي. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه، مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. هنا النص ده عليه خلاف كبير جدا في التفسير، عاوز بس طلعه ده 19:25، آدي 19:25 ونعمل عليه مقارنة، نبص الترجمات التانية بتقول إيه سريعا. فترجمة الحياة بتقول وهناك عند صليب يسوع وقفت مريم أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية، فدول كام؟ ثلاث. فان دايك بيقول برضو كأنهم ثلاث. وبعدين العربية المشتركة بتقول وقفت أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية. وهناك عند صليب يسوع اليسوعية وقفت أمه وأخت أمه مريم امرأة كلوبا ومريم المجدلية. فدول ثلاث. أغلب المسيحيين بيفسروا النص ده فعلا على أنهم ثلاث. في بعض المسيحيين بيفسروه على أنهم أربعة وبيدوها إيه؟ لوقا رايح نفسه وكان جميع معرفه ونساء كنا قد تبعناهم من الجيل وقد بيد ينظرون إليه. فهنا بعض المسيحيين أغلب المسيحيين بيفسروا أن هم ثلاثة، بعض المسيحيين بيفسروا أن هم أربعة على أساس كأن أربعة ساكر صلبوه وصدهم معاه أربعة مؤمنين بي بيدعموه، يعني حاجة زي كده. التفسير روحي مش مش مش مشكلة. طب بيطلعوهم أربعة إزاي؟ قالك عند صليب يسوع أمه واحد وأخت أمه اثنين وواحدة اسمها مريم زوجة كلوبا ثلاثة ومريم المجدلية أربعة. يعني أخت أمه دي بقى اثنين. إيه؟ لأ، أمه واحد، أخت أمه اثنين، مريم زوجة كلوبا ثلاثة، مريم المجدلية أربعة. يعني هو أخت أمه دي هي مريم زوجة كلوبا المفروض. ده معظم الناس بيفسروه كده، معظم الناس بيفسروه كده. ما احنا نبص بقى في النص، هل في وا ولا ما فيش وا؟ ما هو اصل انت دلوقتي ثواني سيبك من الفصلات. دلوقتي انت لو قلت امه وبعدين واخت امه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية، يعني انت بتفصل ما بين كل شخص وشخص بحرف عطف، يبقى انت ما يصحش تقول مريم زوجة كلوبا دي واحدة رابعة وتفصل انت بمزاجك. طيب خلينا نبص بس سريعا على الناست الألند دي، يوحنا 19:25 هل في خلاف على حرف عطف؟ مفيش خلاف، مفيش خلاف، يبقى النص هو كده. طيب هم ليه قالوا ان هم أربعة؟ علشان مين في الدنيا هيسمي اثنين بناته مريم ومريم؟ يعني مريم دي امه، اختها برضو اسمها مريم، ليه يعني؟ فهم بيقولوا ان ده شيء لا يعقل، ان ناس عندهم بنتين يسموا الاثنين مريم. ممكن في العيلة كذا واحد اسمه محمد بيبقى اسمه احمد، لكن مش اخين اسمي الاثنين احمد. فهم من كده بيستنتجوا ان مريم دي واحدة تالتة مش اسم أخت أمه، دي واحدة أول مرة نشير إليها. فعلشان كده أنا بقولك إن دي مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية. بس هو ما فيش حرف عطف، فالتفسير ده معظم المسيحيين ما بيقولوش بيه. أمال إيه مريم دي؟ هم بيقولوا بقى إيه؟ شكل تاني للنص. احنا قلنا أول شكل أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا مريم المجدلية، يبقى أمه مريم وأخته أمه مريم ومريم المجدلية، ثلاث مريمات عند الصليب. التفسير التاني لا، ده هم أربعة، أمه وأخت أمه وواحدة ثالثة أول مرة نعرفها مريم زوجة كلوبا وواحدة رابعة مريم المجدلية. تفسير ثالث لا، النص المفروض يتقري كده، أمه وأخت أمه مريم، يعني مريم دي اسم الأم مش اسم أخت أمه. فأخت أمه دي بقى الأم مريم، أختها دي احنا هنعرفها مش ان هي مريم، لا زوجة كلوبا. فده تفسير تالت كويس. هو ما فيش غير التلاتة دول، التفسيرات التلاتة دول انهي فيهم الصح مش مهم. طب انا ليه بضيع وقت في كل ده؟ علشان نوضح يعني نوع من انواع اذلال المسيحيين في ان هم مش قادرين يفهموا نص ما عليهوش حتى اختلاف في المخطوطات، وده متكرر كتير جدا، لان هم ما عندهمش التراث والآليات اللي توصلهم لأنهي فهم هو الصحيح بعكس المسلمين اللي عندهم تراث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وما إلى ذلك، فنقدر نوصل في بعض الأحيان ببعض المجهود، في أغلب الأحيان من غير مجهود بنوصل للمعنى الصحيح. هم بقى يعني لو وقفت على رموش عينيك مش هتقدر تعرف هي أنهي تفسير من دول هم اللي صح. وكل مفسر عايز يفسر على خلفيته العقلية عشان دي أحق. فمعظم المسيحيين بيعتقدوا أن أم يسوع اسمها مريم، أخته اسمها مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية. ندخل بقى في نقطة تانية، هل النص أصلا بيقول مريم زوجة كلوبا؟ لا، كلمة زوجة دي مش موجودة في النص اليوناني. النص اليوناني بيقول ايه؟ النص اليوناني، خلينا نفتح بس الجي ان تي هنا اهو، ركز يا حبيبي تعملش لوش. هنا ادي هم كاتبين ايه، ماريا هيتو كلوبا. هيتو كلوبا يعني هي دي أداة تعريف للمؤنث، يعني كأنه بينسب مريم دي لكلوبا بس ما بيقولش إيه الرابط ما بينهم. فممكن تكون أخته، ممكن تكون بنته، ممكن تكون زوجته، ممكن تكون واحدة ماشي معاها، أيا كان ما هو ما بيوضحش العلاقة. فمعظم المسيحيين بقى بيقولوا إيه؟ مش زوجته. لا، معظم الدارسين بيقولوا مش زوجته. ليه؟ لان المفروض لو احنا قلنا ان ماريا دي او مريم دي هي اخت مريم ام يسوع، فمريم ام يسوع اصلا كانت صغيرة في السن، وغالبا بقى هي كانت الكبيرة، فدي لو اختها تبقى الاصغر منها فما تكونش لحقت توصل لسن الزواج، اي تخيلات كده. فالمهم ان في بعض الناس بيقولوا ان التفسير الانسب ان مريم دي بنت كلوبا. طب مين كلوبا ده؟ ما نعرفش مين كلوبا اصلا. دي المرة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم كلوبا. في بعض الناس بيقولوا هل كلوبا هو نفسه كليوباس اللي مذكور في رسائل بولس؟ معظم العلماء بيقولوا لا، ان جذر الاسم ما يتحولش بالشكل ده. فهم بيقولوا كلوبا ده زي ماريا اسم من اصل ارامي او عبراني، لكن كليوباس اسم يوناني يعني. تمام؟ فده برضو بيوضح لنا ان هم ما يعرفوش حاجة عن تراثهم، يعني هم بالعافية بيقدروا يطلعوا اسامي التلاميذ. هنا الراجل ده اول مرة يذكر اسمه كلوبا. المفروض كاتب الانجيل ده اللي كان عايش في القرن الاول لما يقول حاجة زي كده يبقى يعني انت بتقول لنا اسم يفيدنا ان احنا نعرف انت بتتكلم عن مين. احنا حاليا ما بقناش عارفين انت بتتكلم عن مين. كلوبا ده اول مرة يتقال اسمه في تاريخ المسيحية، فمش عارفين مين كلوبا ده، لكن المفروض على ايامي ده كان حاجة معروفة. طيب، نفس الحوار في مرقس الاصحاح 15:21 لما بيتكلم عن سمعان القيرواني بيقول ابو الكساندروس وروفوس. مين الكساندروس وروفوس دول؟ احنا اول مرة نسمع عنهم. هو عاوز يقول لك سمعان ابو الكساندروس وروفوس ده يعني ده مش اي سمعان لقيناه في الشارع، ده سمعان واحد احنا عارفينه، ده ابو الكساندروس وروفوس. مين الكساندروس وروفوس دول؟ ما نعرفهمش احنا حاليا، لكن هم اكيد كانوا معروفين على ايامين. فده دليل ان التراث المسيحي فقير جدا جدا. وانا عن نفسي بقول يكفي كدليل ان التراث المسيحي فقير ان انت تقدر تجمع كل كتابات اباء ما قبل نقيا في 10 مجلدات. لو انا قلت لك اباء ما قبل نقيا دول يعني من اول القرن الاول لغاية بداية القرن الرابع، يعني حوالي 3 قرون. تفسير الطبري لوحده وهو احد علماء القرن الثالث، مجلدات قد كده، مجلدات فاحنا يعني ما فيش مقارنة بالنسبة لحجم التراث الإسلامي بحجم التراث المسيحي. طيب هنا بقى في نص آخر 26 و27 بيقول: فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه. طب في حوار، هو قال في العدد 25 ان اللي كانوا واقفين عند الصليب كذا، بس ما جابش سيرة التلميذ الذي كان يحب يسوع. فبعدين يعني هم بيستشفوا يعني التلميذ الذي كان يحب يسوع ده، كأنه يعني ما هو في الآخر خالص بيقول لك هذا هو التلميذ الذي كتب هذا ونعلم أن شهادته حق، فيما معناه أن احنا واخدين التقليد ده أو المعلومات دي من التلميذ الذي كان يحب يسوع، فهو كأنه عاوز يقول لك هو ما بيحبش يبان في الصورة، يعني هو كان متواضع ومش بيحب يبان في الصورة. يعني هو كان واقف، كان موجود معه، بس هم ما ذكروش ان هو كان واقف. التلميذ الذي كان يحب يسوع واقفا قال لأمه: يا امرأة هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هو ذا أمك ومن تلك الساعة هو ذا أمك ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خصته. طيب هم بيعلقوا على كلمة يا امرأة دي، فبعض المفسرين بيحاولوا يقولوا كلمة يا امرأة دي ما كانتش نوع من أنواع الإهانة، فهم في الترجمات الإنجليزية دايما بيقولوا دير وومن، دير وومن يعني سيدة العزيزة، حاجة زي كده يعني، علشان رغم ان كلمة العزيزة دي او دير غير موجودة في اليوناني، بس هم ضايفينها للتأكيد ان نداء يا امرأة ليس فيها نوع من انواع التقليل من الشأن او حاجة زي كده. طيب وبعدين يعني ايه بقى هو بيقول للتلميذ الذي كان يحب يسوع: مريم دي هي أمك، ويا يا امرأة هو ذنبك. فهم معظم المسيحين بيقولوا ايه: خدوا بالكم من بعض. يعني ماشي، طبعا الموضوع ده كان ممكن يمشي كده لو التلميذ الذي كان يحب يسوع ويهوذا الإسخريوطي ويسوع كان ليهم نوع من أنواع الخطة اللي هم بس التلاتة اللي عارفينها اللي ليها علاقة بالأحداث الأخيرة في حياة المسيح. فطبعا معظم المسيحين بيقولوا لا، ده فعلا اللي على الصليب ده ما كانش هو المسيح، واللي كان واقف جنب مريم هو كان المسيح، وهي ما كانتش تعرف المعلومة دي، فهو بيقول لها كده فخلاص توتا توتا عرفت القصة والحدوتة، فراح واخدين فخدها ومشي. يعني ده خيال المسلمين. هي تمشي لو انت جمعت النصوص اللي بتوضح ان التلميذ الذي كان يحب يسوع ويسوع ويهوذا كان ليهم نوع من انواع العمل او الخطة معينة بخصوص انه يموت ويعيش والكلام ده كله. طيب في العدد 28 هنا بعد هذا، وبدأ يوحنا يستخدم الفاظ بتدلل على تبعية الاحداث، والكلام ده هيفيدنا في نقطة معينة هنتكلم عنها فيما بعد. فهنا بيقول: بعد هذا رأى يسوع ان كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوءا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل. يعني إيه ملأوا إسفنجة من الخل؟ فرود يحطوا بقى يعني التعبير مش دقيق قوي يعني، ما علينا. وضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه، فلما أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. فهنا البورتري ده واضح إني كان ماشي بخطوات ومراحل مدروسة، مش زي أناجيل تانية الموضوع ماشي كده بشكل عشوائي واللي بيحصل يحصل. لا، ده في حاجات محددة لازم تحصل، فلازم أقول أنا عطشان أو كم. كل ده له علاقة إيه؟ طبعا بنبوات. ماشي، المزمور هنرجع له دلوقتي. فموضوع بقى أنا عطشان اللي في 28: واقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. الكلام ده موجود في المزمور رقم 22. نبص في المزمور رقم 22 وعاوزين نلقي الضوء لمعلومة أو حاجة مهمة لازم تكون في الاعتبار يعني. طيب دلوقتي المزامير احنا بصينا على مزامير كتير, في مزامير كتير بتقول فيما معناه ان شخص في ضيق وهيدعو ربنا, ربنا هيخلصه وينجيه ويرفعه, ولا اموت بل احيا واحدث باعمال الرب والناس هتفرح والكلام ده ماشي, ده فيلم سيناريو موجود. في بقى سيناريو تاني ان في واحد ذنوبه ومعاصيه اكتر من شعر رأسه, فاكرين المزامير اللي احنا كنا بصين عليها بتقول كده. وطيب المزمور ده بيمشي في نفس السيناريو ده, إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري, إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب, في الليل أدعو فلا هدوء لي, وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل, عليك اتكل آباؤنا اتكلوا فنجيتهم, إليك صرخوا فنجوا, عليك اتكلوا فلم يخروا. فهو بيقول لك ده كل اللي قبل مني لما دعوا ليك استجبت, لما صرخوا إليك سمعت لهم, أما أنا فدودة لا إنسان, عار عند البشر, محتقر الشعب, كل الذين يرونني يستهزئون بي, يفغرون الشفاة وينغصون الرأس وينغضون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجه لينقذه لأنه سر به, لأنك أنت جذبتني ومش عارف إيه عليك ألقيت, لا تتباعد عني لأن الضيق قريب, أحاطت بي ثيران كثيرة أقوياء باشان اكتنفتني, فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر, كالماء سكبت انفصلت كل عظامي, صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أمعائي, يبست مثل شقفة قوتي, ولزق لساني بحنكي, وإلى تراب الموت تضعني, لأنه قد أحاطت بي كلاب, جماعة من الأشرار اكتنفتني, ثقبوا يدي ورجلي, أحصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون في, يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون, أما أنت يا رب فلا تبعد, يا قوتي أسرع إلى نصرتي, أنقذ من السيف نفسي من يد الكلب وحيدتي, خلصني من فم الأسد ومن قرون بقر الوحش, استجب لي أخبر باسمك إخوتي في وسط الجماعة أسبحك, يا خائفي الرب سبحوه مجدوه, يا معشر ذرية مش عارف إيه كذا كذا كذا كذا, وبقية النصوص ما لهاش يعني معاني معينة محددة. المهم إن السيناريو ده موجود في مزامير, سيناريو شخص خاطئ, شخص وحش, شخص ذنوبه كتيرة وربنا ما بيسمعلوش الكلام ده كله وبيصرخ وبرضه الكلام ده. في نص واحد في الاخر خالص بيقول ايه, بيقول ايه ولا مش ده مش المزمور ده, لا ده في مزمور تاني هنبص عليه دلوقتي. ماشي المزمور التاني اللي احنا هنبص عليه اللي هو لان هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه, اللي هي في النص رقم 36 تقريبا هنبص فيه دلوقتي. المهم اللي انا عاوز اقوله السيناريو الاولاني اللي بيقول لا ده شخص صديق وربنا بيسمع لدعاءه وهينجيه ويرفعه ومش هيموت, في بقى سيناريو تاني ان شخص وحش وسيء ومهما نادى ربنا ربنا مش هيسمع له ومحتقر ومذلول والكلام ده. ما ينفعش نقول ان الشخصين حاجة واحدة, ما ينفعش. طيب عاوز ابص قبل ما نرجع للمزمور ده تاني ونبص على ثقب يدي ورجلي, نبص على 36 يوحنا 36 ده بيبص بيشير لانهي مزمور, فهنفتح يوحنا ادي يوحنا 19 36 لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه. نبص على الـ ALT بيقول لك ده مزمور رقم 34. طيب نرجع تاني للفان دايك ونبص على المزمور 34. هنا بيقول ايه لداود عندما غير عقله قدام ابي مالك فطرده فانطلق أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي بالرب تفتخر نفسي يسمع الودعاء فيفرحون عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني نظروا إليه واستناروا وجوههم لم تخجل هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه ملاك الرب حال حول خائفين وينجيهم ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب طوبى للرجل المتوكل عليه اتقوا الرب يا قديسي لأنه ليس عوز لمتقي الأشبال احتاجت وجاعت وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء هلما أيها البنون استمعوا مش عارف مين من هو الإنسان الذي يهوي المهم في الآخر خالص في الآخر خالص بيقول إيه في عدد 20-21 بيقول ومن العدد رقم 19 وركز عشان ده اللي هيربط لنا ما بين السيناريوهين كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب يحفظ جميع عظامه واحد منها لا ينكسر الشر يميت الشرير ومبغض الصديق يعاقبون الرب فادي نفوس عبيده ايه الكلام ده بقى معناه ايه عندنا السيناريو بيقول ان في راجل دايما ربنا هينجيه ويحميه ومش هيموت والكلام ده كله وعظامه لا تكسر ولو اتكعب ما يتكعبلش رجليه في حجر والكلام ده كله كويس وعندنا سيناريو واحد حقير محتقر عند البشر ودودة لا انسان وذنوبه هدي كده ومش عارف مين وبعدين في عندنا مزمور بيقول لنا ان الشر يميت الشرير وإن الرب فادي نفوس عبيده يعني كأن واحد شرير عاوز يوقع واحد صديق فالشر ده هيميت الشرير وربنا هيفدي الشخص الصديق ده فكأنه هو بيقول إن الشرير ده هيموت مكان ده ده عشان تربط ما بين السيناريوهين ما هو ما ينفعش الكل الأوصاف وحشة خبيثة ذنوب ربنا بيدعو ربنا ما بيستجبلوش واحد تاني لا صديق وطاهر وربنا بيستجب له وكل وماشي بيسبح ربنا والكلام ده كله دول مش نفس الشخصية طب ايه اللي يربط ما بينهم الشر يميت الشرير والرب فادي نفوس عبيده ان الشرير ده كان عاوز يوقع الشخص الحلو ده فربنا ايه هيفدي الشخص الحلو ده بالشرير التاني الوحش كويس فهنا النص ده المزمور ده بيقول ان طلبت الى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي انقذني وبعدين في نص تاني بيقول ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم يعني الملائكة بتحرسه زي المزمور التاني اللي بيقول لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في كل طرقك على أيديهم يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك كويس يبقى المزمور ده بتاع سقوخ خل ده بيتكلم عن الشرير المحتقر لكن المزمور التاني ده بتاع عظم لا يكسر منه ومعاه المزامير التانية اللي بتقول انه ما يتصدمش بحجر رجله ده اللي بيتكلم عن الشخص اللي ربنا هيحميه وهينجيه طب ايه دخل الاثنين مع بعض؟ ان ربنا بيفدي الصديق بالشرير. وفي نص بيقول الشرير فدية الصديق. اعتقد ان في ده مزمور كمان بيقول كده. ثواني. الشرير فدية. دي الامثال 21-18. الشرير فدية الصديق ومكان المستقيمين الغادر. كم؟ الامثال 21-18. اهو الشرير فدية الصديق. تمام. فكده ايه الامور اتضحت جدا. طيب نرجع بقى ونبص على ثقب يدي ورجلي والهي الهي لماذا تركتني. طبعا يوحنا ما بيقولش الهي الهي لماذا تركتني، لان هو قايل ان الاب على طول معي ولن يتركني وحدي. كويس. لكن التانيين قالوا الهي الهي لماذا تركتني. طبعا المسيحيين مش مهم بالنسبة لهم إلهي إلهي لماذا تركتني، المهم بالنسبة لهم ثقب يدي ورجلي. فده كان مزمور كام؟ نسيت أفضل من الغنى. 22 كان. 22 لا ما كانش 22. ايه ده؟ انت عايز ايه؟ بتاع قسم وسيابي هو 22. احنا كنا في مزمور 34 اللي هو إلهي لماذا تركتني. مزمور 34 34 22 لو ما قسم. ده انا في الامثال. طيب ثواني. لا هو فعلا المزمور 22 بس انا كنت فاتح الامثال 22 عشان كده عمليه لخبطت. ادي المزمور 22 اهو بيقول الهي الهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفير. طبعا ماشي الاوصاف دي كلها لا يمكن تنطبق على المسيح، ان هو الهي في النهار ادعو فلا تستجيب في الليل ادعو فلا هدو لي، مع النصوص اللي هي بتقول وانا اعلم انك في كل حين تسمع لي، ومرثا او مريم لما قالت له ان انا عارفه ان انت ما تطلب من الله يعطيك الله اياه، فما ينفعش الكلام ده. وطيب وبعدين اما انا فدودة لا انسان محتقر مش عارف مين. طيب إيه النص اللي بيقول من اول 22-13 بيقول ايه؟ فغروا علي افواههم كاسد مفترس مزمجر، كالماء ان سكبت انفصلت كل عظامي، صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط امعائي، يبست مثل شقفة قوتي، ولسق لساني بحنكي، والى تراب الموت تضعني، لانه قد احاطت بي كلاب، جماعة من الاشرار اكتنفتني، ثقب يدي ورجلي. النص ده اصلا يعني لو احنا قلنا مع السيناريو السابق ما عندناش مشكلة ان يكون في فعلا نبوة عن الشخص الشرير الدودة المحتقر ده انه فعلا يثقب يده ورجله، لكن النص العبري ما بيقولش خالص ثقب يدي ورجلي. الترجمة السبعينية للنص العبري برضو ما بيقولش ثقب يدي ورجلي، لكن خلي بالك النص العبري ما بيقولش اصلا ثقبه ولا حاجه. الترجمه السبعينيه بيقول فيما معناه عوروا ايدي ورجلي، عوروا ايدي ورجلي، ما هو بيوصفهم ان هم كاسد مفترس فكانه خربش عور حاجه زي كده. الترجمه السبعينيه بتقول عوروا ايدي ورجلي. طب النص العبري بيقول ايه؟ بيقول ان هم أسد على يدي ورجلي، أو فيما معناه كأسد يعني كأنه هم هجموا زي الأسد على إيدي ورجلي. الكلام ده يعني أنا مش عاوز أفصل فيه كتير، لكن يكفي إن احنا نبص مثلا على الترجمة اليهودية الإنجليزية اللي هو اسمه الـ Jewish Publication Society. فين الـ GPS؟ متى بالكده هم رابط اهو ادي for dogs have encompassed me مش عارف مين like a lion they are at my hands and my feet. تمام. طيب دي ده شكل وده ده مأخوذ من العبري. في بعض الترجمات التانية بيقولوا اوثقوا يدي ورجلي زي ايه زي الترجمة العربية المشتركة اهو اوثقوا يدي ورجلي. طيب النص بتاع الترجمة السبعينية بيقول أوروكسن. أوروكسن هنا هم بيترجموها دج. دج يعني يحفر. هم حفروا إيدي ورجلي. لا هو مش يقصد كده. ما يقصد يعني عوروه كده. عوروه يعني زي كأنك انت بتحفر بإيدك في جلد فيعوروه كده يعني. فهتلاقي بقى في بعض الترجمات بتقول المعنى ده ان في بعض الناس بيقول they dug into my hands كأنهم حفروا في ايدي. في بعض الناس بقى دي تعتبر ترجمة حرفية عن السبعينية اليونانية مش العبري انهم حفروا في ايدي ورجلي. لكن هو المقصود منها انهم عوروني يعني في ايدي ورجلي. فهي ما بتعطيش المعنى الدقيق ثقب لكن معناها حفروا اللي هو يقصد منها ان هم كانوا بيخربشوه ويعوروه يعني. انا ترجمه بتقول اوثقوا الدي العربيه المشترك. عاوز بس بص على العبري عربي بين السطور عشان احنا بقى بنبص في العهد القديم. ادي العبري عربي بين السطور. نطلع فوق شوية المزامير صفحة رقم كام 972 قول 1000. نرجع شوية آدي 22-17 لأن أحاطتني كلاب جمهور مسيئين لفوني كأسد يدي ورجلي. فهم هتلاقي بقى في الترجمة العربية أوثقوا يدي ورجلي. أوثقوا يدي ورجلي يعني هو استخدم وصف قبل كده إن هم كأسد مزمجر. فهو عاوز يقول إن هم هجموا علي زي الأسد وربطوني من إيدي ورجلي. ده النص العبري ما فيهوش خالص بقى موضوع ثقب ولا بتاع. والترجمة السبعينية ما بتقولش المعنى الدقيق ثقب ودي بتقول حفروا في ايدي ورجلي اللي هو المقصود منه زي الاسد بيخربش كده وبيخرج اللحم عوروه يعني. تمام. طيب يبقى في النهاية عندنا السيناريوهين واحد شرير واحد صديق والشرير فدية الصديق وما ينفعش نقول ان المزمور بالشخصية اللي هم بيوصفوها دي ما ينفعش الاثنين ينطبقوا على نفس الشخص. نبص بقى تاني العدد رقم 31 هو بيقول ثم إذ كان استعداد. الاستعداد ده ايه؟ استعداد ليوم السبت. يوم السبت هو في الاول الصبح كان استعداد للفصح فواضح ان الفصح ده كان تاني يوم بعديه السبت. فهو بيقول لك فلكي لا تبقى الاجساد على الصليب في السبت لان يوم ذلك السبت كان عظيما. تاني يوم بعد العيد يعني كأنه بيقول لك ايه العيد جه اجازة بعديه يوم اجازة فبقى حاجة كبيرة يعني. المهم سأل اليهود بيلاطس ان تكسر سيقانهم ويرفعوا. يعني احنا مش فاضيين ورانا سبت. السبت ده ما ينفعش ان احنا نعمل فيه. فانجز وموتهم بسرعة علشان نلحق نشيلهم ونرميهم في اي حتة علشان تاني يوم سبت مش هنقدر نعمل الحوار ده. طب هما ايه دخل يعني تكسر سيقانهم؟ قلنا ان هو بيبقى متعلق على الصليب جسمه مفروض وفي ضغط على الرئتين بس بيبقى فيه ايه خشبة واقف عليها تحت رجله فبيحاول يشب يعطي لصدره مساحة عشان يعرف يتنفس. فلما يكسروا رجليه ما يعرفش يشب فيبقى مشدود فإيه يضغط على رئتيه ويختنق يختنق ويموت أسرع. فهم عاوزين يقولوا إنجز اكسر لهم رجليهم عشان يموتوا بسرعة ونرميهم في أي حتة عشان تانيهم السبت. فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات. يعني هو مات خلاص فمفيش داعي أن احنا نكسر رجليه. في العدد رقم 34 لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء. احنا قلنا ان في انجيل متى في اقدم المخطوطات نفس الوصف ده لكن تم حذفه من المخطوطات اللي جت بعد كده. فاكرين القصة دي؟ في متى 28-48 بيقول وللوقت لما هو قال إلهي إلهي لماذا تركتني، فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا إنه ينادي إلي. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقى. 28-48 تمام، آسف 27-48 فبيقول وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقى. وأما الباقون فقالوا اترك لنرى هل يأتي إلي يخلص. فأقدم المخطوطات واضح ان في واحد خاف ليجي حد بالفعل يحاول ينقذه، فبيقول وآخر بحربة طعنه بجنبه فخرج ماء ودم، فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. يعني مات نتيجة طعنة الحربة. ليه؟ ما هو كان مفروض استنى لما نشوف حد هينقذه ولا لا، ينقذه أنا هقضي عليه، راح ضربه بالحربة موته. فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. النص ده ليه حذف من إنجيل متى؟ السبب الرئيسي لأنه بيتناقض مع إنجيل يوحنا. وما يكونش كده مات بسبب الصلب، وما يكونش مات بإرادته برضه، لأن في نصوص كتير بتتعارض. لكن السبب الرئيسي أنه غالبا حذفوه لأنه بيتناقض مع إنجيل يوحنا. في بعض الناس بتدافع عن أصالة النص بتاع متى اللي هو بيقول وآخر بحربة طعناه بجنبه فخرج ماء ودم، بيقولوا أن المقطع ده أصيل بدليل أنه متوافق مع السياق بشكل رهيب. فصرخ يسوع بصوت صرخ ليه من طعنة الحربة، فواضح أن السياق ماشي زي الفل وموجود. ما احنا لما نيجي نحلل المشكلة من ناحية أدلة داخلية وأدلة خارجية، الأدلة الخارجية أقدم وأصح المخطوطات فيها بتاعت وآخر بحربة طعنه بجنبه فخرج ماء ودم، وشواهد متنوعة السينائية والفاتيكانية والأفرايمية ومخطوطات تانية، ودول مخطوطات متنوعة. دي أدلة خارجية بشدة بتأيد إن المقطع اللي تم حذفه ده كان موجود أصلا. طب ومن ناحية الأدلة الداخلية إنه متماشي مع السياق متماشي مع السياق. طيب في أسباب تانية، دي مشكلة نصية كبيرة جدا يعني. المهم المشكلة إن في بعض الناس بيقولوا علشان يقولوا بأصالة النص وفي نفس الوقت عاوزين يحلوا مشكلة التناقض، فيقول لك خلي بالك في يوحنا النص بيقول ايه، فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات. ولكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء، مش ماء ودم. يعني في متى النص في متى عاكس ترتيبهم، وده دليل لعند العلماء ان دي مش اضافة متاخدة من يوحنا، لأن الأسلوب مختلف عن يوحنا وحتى ترتيب الكلمات مختلف عن يوحنا. فده واضح أن ده تقليد خاص بمتى بيحكي نفس الحدث بس بألفاظ مختلفة وترتيب مختلف. طيب هنا هم عاوزين يقولوا النص أصيل في متى ولا يتناقض مع يوحنا. إزاي؟ لا بيجي عند كلمة طعنة بيقول لك طعنة باليونانية ماضي في صيغة أو في حالة إعرابية أريوست. أريوست دي لو درست عنها في كتب اللغة اليونانية معناها إنه إخبار عن الماضي لا يفيد ترتيب زمني. بمعنى يعني أنا بقول لك إيه ده الطعن، واحد جه وطعنه، مش ضروري طعنه لما جم يكسروا رجلين الاثنين التانيين. ده انا بحكي لك هما كانوا عاوزين يكسروا رجلين الاثنين فكسروا رجليه لكن لقوا يسوع انه مات. طب هل ده معناه ان مفيش عسكري عمل ليسوع حاجة؟ لا، ولكن فين النص؟ لكن واحدا من العسكر، ده اللي حصل له، الاثنين التانيين حصل لهم كده، ولكن واحد من العسكر طعن جنبه بحرب. فكأن ده اخبار عن الماضي، لزي ما دول اتكسر رجليهم ده في واحد عسكر طعنه بحرب، لكن مش معناه ضروري ان وقت ما جم يكسروا رجليه طعنوه بحرب. خلهم في مشكلة تانية مولانا، الطعن دي قبل الوفاة ولا هي سبب الوفاة؟ هو بقى هيقول ما هو بقى ما هو متى واضح جدا ان الطعن كان قبل الوفاة، قبل ما مات. فهو عاوز يقول لك ده اخبار عن حاجة حصلت ليسوع ولكن لا يفيد الترتيب الزمني، علشان كده ما نقولش يوحنا بيقول ان ده الطعن بعد الموت ومتى الطعن قبل الموت، يبقى في تناقض، عاوز يحل مشكلة طبعا. انا بقول لا، يوحنا بيستخدم الفاظ بتدل على الترتيب الزمني. فهنا في 28 بيقول بعد هذا، وبعدين في 31 بيقول ثم، في 32 بيقول فأتى، 38 ثم، تمام. فهو بيوضح ان في ترتيب زمني للاحداث، هو مهتم بالترتيب الزمني. مهتم بالترتيب لان ده له علاقة بتطبيق نبوات. فواضح جدا ان كمان كنساخ المخطوطات الاوائل كانوا عارفين برضو ان الموضوع مش هيمشي متى مع يوحنا، فلازم نحذف واحد منهم. طيب نحذف بتاع متى ولا بتاع يوحنا؟ نحذف بتاع متى لانه بيخلي طعنة الحرب سبب الوفاة وده ما ينفعش. بس يوحنا ما ذكرش الكلام اللي هو بتاع خرج بقى ناس من القبور ومش عارف. لا طيب بعدين في 35 بيقول والذي عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم انه يقول الحق لتؤمنوا انتم. فبيدي حتة حاشة كده علشان تحس ان الكلام جامد وحقيقي. رغم ان احنا لما بنيجي نقيس الكلام ده بحسب التاريخ والنقد الاعلى بنلاقي لا، ده هو ما اتصلبش في اليوم ده ولا بالقصة دي ولا بالسيناريو ده ولا الكلام ده كله. طيب دلوقتي المسيحيين النص بتاع 35 ده بيحطهم في مشكلة. لو انتوا هتقولوا ان رواية يوحنا هي رواية شاهد عيان وده حقيقي لتؤمنوا انتم، يبقى اي خلاف مع يوحنا نرميه. فدي مشكلة كبيرة لكن رغم ان العلماء بيقولوا العكس، ده احنا نرمي كلام يوحنا لان باين جدا انه بيغير الاحداث ليعطي مفاهيم لاهوتية، زي ما قالك هو ذا حمل الله وخلاه يتصلب فعلا في يوم اكل الفصح، وزي ما قال لا ده محدش حمل الصليب ليه عشان هو اللي حيا. فدايما هو بيغير الاحداث عشان يعطي معاني لاهوتية. طيب لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه في 37، وأيضا يقول كتاب آخر سينظرون إلى الذي طعنوا. النص بتاع 36 ده ما قلنا ان هو موجود في المزمور اللي بيوضح ان ربنا هيحميه وهينقذه وفي ملاك هينجيه، وان الشرير الشر هو اللي بيموته وربنا بيفدي نفوس عبيده. كويس. طيب نص رقم 37، سينظرون الى الذي طعنوه. ده موجود فين؟ ده مش موجود في مزمور خالص، موجود في سفر زكريا تقريبا، زكريا 12:10. النص ده انا مش عاوز اضيع فيه وقت كتير. ليه؟ لان اغلب المسيحيين اصلا مش فاهمين هو ايه ليه جاب النص ده. إن انا لو بصيت على زكريا 12:10، ادي هنجيب سفر زكريا، زكريا 12:10 بيقول ايه؟ بيقول وافيض على بيت داود وعلى سكان اورشليم روح النعمه والتضرعات، فينظرون الى الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له. النص ده في الترجمات بيعطي معاني مختلفه، والنص العبري قد يترجم لاكثر من معنى. المعنى الاول ان هم بيقولوا فينظرون الي نقطه، وبعدين يتكلموا بقى الذي طعنوه ينوحون عليه كنائح، فصل بقى. فهنا طب مين اللي طعنوه ده؟ معظم المسيحيين بيقولوا ايه؟ بيقولوا فينظرون الي الذي طعنوه. هو مين الي ده؟ مين؟ يهوى الاله نفسه. فينظرون الي انا يهوى اللي انتوا طعنتوه. طب ايه هو الطعن؟ ما هو بحسب السياق الطعن هو المعصيه وعدم اتباع الاوامر والوصايا والكلام ده. فينوحون عليه كنائح، يعني هيندموا ويعيطوا ويبكوا والكلام ده كله. المزمور ده على اسف سفر زكريا ده بيوضح في الاخر لا مش دي، ده كان تقريبا مزمور اخر، انا خلطت الموضوع. ما علينا، المهم كل النصوص الباقيه دي بيتكلم هيقعدوا يعيطوا يعيطوا يعيطوا. ماشي. انا قريت الاصحاح ده كله ما طلعتش منه بمعنى مفيد. بعض معظم المسيحيين بيقولوا ان هو اقتبس النص ده علشان عاوز يقول لنا ان يسوع هو يهوى اللي هم طعنوا. انا بقول لا، هو المعنى ده ما كانش في دماغه، لكن كان في دماغه اي نص بيتكلم عن موضوع، يعني اي حاجه ليها علاقه بالطعن. يعني هو الطعن بحربه، ففي نص بيقول ينظرون الى الذي طعنوه، وتبقى هو ده النص تطبيق له جوه. خلاص، النص بتاع زكريا 12:10 ده محتاج مزيد من الدراسه من خلال تفاسير اليهود نفسهم. يعني لازم نعرف اليهود بيفهموا النبوه دي على اساس ايه، وبيترجموا النص بانهي معنى. هل بيفصلوا ما بين فينظرون الي ده واحد، وبعدين الذي طعنوه ينوحون عليه كنائح ده حاجة تانية؟ يبقى الموضوع ما فيش اختلاط ما بين يهوى والشخص المطعون ده. هل طيب لو هم يعني احنا نبص كده على المقارنة، مقارنة الترجمات. اقفل ده حلو دلوقتي. هنا بيقول ايه؟ حتى اذا نظروا الي انا الذي طعنوه، فواضح ان هم طب ماشي، فينظرون الى الذي طعنوه وينوحون. طيب وبعدين في نقطة، هو فينظرون الي انا يعني، ولا ينظرون الى الذي طعنوه؟ وهل طيب هي فينظرون الي وبعدين في كلام عن شخص طعنوه، هل الاله هو اللي مقصود بانه الطعن، ولا ده هينظرون الي وبعدين الذي طعنوه ينوحون عليه؟ هنا بيقول فينظرون الى الذي طعنوه ويندبون، هنا بيقول فينظرون الي، اما الذي طعنوه فانهم ينوحون. دي اليسوعيه. ففي مشكلة كبيرة في فهم النص يعني. طيب الدفن في 28 بيقول ثم إن يوسف الذي من الرامة، ده أول مرة يظهر في الكدر، فعشان كده لازم نعرف الناس عليه، وهو تلميذ يسوع ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود. سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع فأذن بيلاطس فجاء وأخذ جسد يسوع. طيب وبعدين في 39 وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منا. النص ده مهم جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لأن كل الأناجيل التانية لما بتتكلم عن الستات اللي راحوا ليسوع في القبر كانوا رايحين ليه؟ عشان يحنطوه. طب ما هو يوحنا بقى بينفض لكل الأفلام الهندي اللي في الأناجيل التانية، بالنسبة له هو أفلام هندي، فهو بيقول إن مريم لوحدها بس هي اللي راحت وما كانتش رايحة بمر وطيب وعود والكلام الكلام ده كله. يعني لو بصينا على متى هنلاقي القيامة وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى اللي تنظر القبر وما قالوش إن في معاهم أي حنوط ولا أي حاجة. طيب وفي إنجيل مرقس بيقول وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة حنوطا، فده مرقس بيقول ان هم كانوا رايحين يحنطوه. وبعدين لوقا ثم اول القبر اتينا الى القبر حاملات الحنوط، فيبقى عندنا لوقا ومرقس بيقولوا ان هم كانوا رايحين عشان يحنطوه. يوحنا بينفض لكل القصص دي، ده نيقوديموس من قبل منكو من قبل ما يدفن اصلا هو قام بالواجب. فيبقى نيقوديموس ده مين؟ نيقوديموس حد فاكر مين نيقوديموس؟ نيقوديموس ده اللي كان اتكلم معاه في الاول خالص وقال له ان يجب ان تولد من فوق، فراح قال له يولد مين من فوق ويولد مين من تحت؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اهو حديثه مع نيقوديموس في الاصحاح الثالث. كان انسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. ونيقوديموس ده جه سيرته تاني. امتى جه تاني؟ لما قعدوا يتناقشوا هو ده النبي ولا مش النبي، فجه فقال لهم نيقوديموس الذي جاء إليه ليلا وهو واحد منهم ألعل ناموسا يدين إنسانا، ده في آخر الإصحاح السابع. فنيقوديموس ده كان إيه؟ آمن مع يسوع في الأول، كان بيجادل اليهود لصالح المسيح في الوسط، وفي الآخر خالص هو اللي إيه؟ جاب له مر وحنطه. كويس أوي. فهنا بيقول نيقوديموس أتى أولا. يعني إيه أتى أولا؟ اصل هو بدا يحكي عن يوسف الذي من الرامه، لا هو بيقول لك ده في حد جه قبل ما يوسف يطلب الجسد اللي هو نيقوديموس وحنطه والمر والكلام ده كله. طيب فاخذ جسد يسوع، اخذ اللي هم يوسف ونيقوديموس، ولفاه باكفان مع الاطياب كما لليهود عاده ان يكفنوا. فهم اللي كفنوه وظبطوه وكل حاجة ودفنوه، مش مريم المجدلية والنساء جم بعدين. تناقضات دي رهيبة جدا جدا. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، يعني دفنوه في المكان اللي هو اتصلب فيه قريب من الحتة دي. طيب رغم ان الكلام ده مخالف للأناجيل التانية، انا بفتكر التناقضات واحنا ماشيين. طيب هنا بيقول في دفين ده فلوقة، فلوقة 53 بيقول وأنزله ولفه بكتان. ده مين؟ رجل اسمه يوسف برضو، بس هنا ما جابش سيرة نيقوديموس. وأنزله ولفه بكتان ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قط، وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح. فده قبر منحوت، ما قالش فين بالظبط، واعتقد ان الباقيين تقريبا اشاروا لنفس الكلام، لكن هنا قالوا لك ايه؟ ان يعني ايه قبر منحوت؟ يعني مغارة، كهف، حاجة زي كده. لكن لما أقول لك بستان، بستان يعني طين، يعني حديقة، يعني في فرق. أصل خلي بالك تقريبا والله أعلم إن يوحنا ما بيحكيش قصة حجر ويتدحرج ومين اللي هيشيل لنا الحجر. أصل التاني كان كهف وصخر ومزقوق مقفول بالحجر ده، هو يوحنا ما قالش انه اتدفن في المكان ده. طيب ده كلام مهم جدا، يعني يعني المقارنة مع الأناجيل التانية بتوضح ان ده لو اتعمل فيلم هيبقى غير ده لما يتعمل فيلم خالص. وعشان كده هم فعلا لما بيجوا يعملوا فيلم يقولك حسب انجيل معين، حسب انجيل معين. طيب وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه احد قط، فهناك وضع يسوع لسبب استعداد اليهود لان القبر كان قريبا. تحس ان هم ايه عاوزين يدفنوا بسرعه يعني. عشان السبت جاي. طيب وفي اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية. برضو احنا لو حسبنا التوقيت هو قاعد قد ايه في القبر، هم اتدفن في تاني يوم السبت، راحوا لقوه مش في القبر بعد ما السبت خلص. يعني هي يعني لو قلنا يوم بليلة حاجة زي كده، يعني يحسبوه عمره ما هيبقى 3 يوم وثلاث ليلة، مستحيل. اتدفن قبل السبت، يا دوبك فات السبت جم لقوه. لحد الصبح بدري راحوا. لا ما هنا بيقول لك والظلام باق، ده هنا بالظبط كده خد ليله السبت نهار السبت وليله الحد والصبح جم ما لقوش، يعني ليلتين. هو يوم الجمعه ده اللي حصل فيه المشكله، الجمعه دي اللي حصل فيها المشكله. اليوم بيبدا الليل الاول بعد كده النهار، يعني الجمعه الليل الاول بعد كده النهار خلاص، وعند اليهود فبعدين يبقى احنا مدام بالليل بنتكلم بالليل كده، يبقى احنا في ليلة السبت. احنا كده ليلة الحد. هو في ليلة السبت. هما بيقولوا استعداد السبت، يبقى احنا في ليلة السبت. دفنوه ليلة السبت. فليلة السبت وبعد كده ايه؟ نهار السبت. هندخل بقى على ليلة الحد. ليلة الحد كمان قضاها. بس الحد الصبح، يوم الحد لا. جينا بقى والظلام باق ما لقوش موجود. يبقى هو اخره ليلتين ونهار، يا اما هو مشي بقى بالليل يا اما هو غالبا مشي اول ما هم قفلوا عليه القبر راح خارج ومشي. طيب واحد جه لا اقصد احنا ممكن نتجمع. لا ما هو انت دلوقتي انت انا بقول الكلام ده ليه؟ اصل انت لو ربطت ما بين التلميذ الذي كان يحب يسوع، يسوع بيقول عنه في الاصحاح 21 او هم كانوا بيحسبوا عنه ان ذاك التلميذ لا يموت. طب ذاك التلميذ ذلك التلميذ لا يموت وله علاقه باللي هيقبض عليه والاحداث الاخيره دي. طب ممكن فعلا اللي حصل على الصليب ده هو ما ماتش، نزلوه بسرعه ما كسروش رجليه، نزلوه بسرعه دفنوه في كروته. بسرعه بسرعه الموضوع اتكروتت، الموضوع اتكروت بسرعه، اتحط في القبر مشي، راح هو خارج ومشي على طول. طيب هنا القبر الفارغ في الاصحاح 20. وفي اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية الى القبر باكرا والظلام باق. والظلام باق يعني احنا بعد كده خلاص مش هنقعد بقى نقارن ما بين الاناجيل عشان مش هنخلص في التناقضات. فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر. الحجر مرفوع برضو. طيب هو يقصد حجر زي الحجر اللي هم كانوا بيحكوا عنه قبل كده؟ ما اعتقدش. انا اعتقد هنا الحجر اللي مكتوب عنه هو العلامة اللي بتتحط على القبر او حاجة زي كده، فالعلامة متشالة شاهد بتاع القبر. لكن التاني لو انت قريت في انجيل مرقس ده اللي هم كانوا شايلين هم مين اللي هيدحرج لنا الحجر، فهو ده المقصود يعني. فهنا ادي في اخر 15 راحت لوحدها. فهنا بيقول ايه؟ فاشترك التانر وبعدين ودحرج حجرا على باب القبر. وكانت مريم المجدلية ومريم ام يوسى تنظران اين وضع. في 16 بيقول وباكرا جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس في العدد 3 بيقول من يدحرج لنا الحجر. فده كان هم بالنسبة لهم، حجر كبير سادد الباب بتاع الكهف المنحوت. عشان أنا أقول كهف المنحوت أما هنا مش حجر كبير ولا حجر يدحرج. طيب هنا بعدين بيقول إيه، وقالت فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر فركضت وجاءت إلى سبعان بطرس. دي قصة مختلفة تماما عن كل الأناجيل التانية. هي لقت الحجر مرفوع عن القبر، يعني القبر مكشوف يعني ومتبهدل، فراحت جريت على طول قالت لسبعان بطرس. ما شافتش بقى لو احنا عنا نبص بقى مرقس قال ايه ومتالي هتلاقي بقى اختلافات رهيبة. يعني على سبيل المثال مرقس بيقول ده هم دخلوا كذا واحدة دخلوا ولقوا انسان جالس فراحوا قالوا لهم قولوا البطرس وتلاميذه وهم ما قالوش لحد. هنا بقى لا دي اول ما لقيت القبر فاضي جريت على بطرس والى التلميذ الاخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما اخذوا السيد، مش امن الاموات، اخذوا السيد من القبر. وهتفضل بالايمان ده لغاية ما يسوع يظهر لها، مش انه امن الاموات ان حد سرق جثته. أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتى إلى القبر وكان الاثنان يركضان معا، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان، يعني متحرك في حتة تانية. طيب فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن. المقطع ده هو المقطع الوحيد اللي بيفسر هم أمنوا بإيه. ده كاتب الإنجيل بقى هو اللي بيفسر، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات، فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما. يعني كأنه بيقول هو آمن أن يسوع من الأموات، ولما شاف المكان فاضي ساعتها بس افتكر بقى الكلام وآمن بيه. لكن مريم المجدلية ما عرفتش موضوع القيامة. طيب ما هو يا حبيبي هو دايما كان بيقول ان ينبغي عن ابن الانسان انه يتألم ويصلب ومش عارف ايه وفي اليوم الثالث يقوم. وفي مرة واحدة في لوقا قال لهم انتم مش عارفين الكتب كانت بتقول ايه، وراح بين لهم كل الكلام اللي في الكتب. لكن فين الكلام ده في الكتب؟ يعني عمرنا ما شفنا نص في الكتب بيقول كده. هو يقول لهم هو كان ممكن يكتب ايه وتذكروا ما قاله لهم، انما هنا بيقول يعرفون الكتاب ان في كتاب مكتوب فيه انه ينبغي ان يقوم من الاموات. ماشي ما فيش حاجه بتقول كده. طيب فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما. يسوع يظهر لمريم المجدلية. مريم المجدلية طول الوقت ده فاكرة أن حد سرق جثة يسوع، مش فاهمة أنه أم الأموات. أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين. شافت ملاكين، ده مش في الاول خالص لما راحت، هو يا راحت ما شافتش حاجة. اول ما لقيت القبر فاضي رجعت تاني، راحت جابت بطرس والتلميذين دخلوا شافوا القبر فاضي امنوا ومشوا. هي بقى فضلت ايه زعلانة وقعدت بتبكي وكده. فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين واحدا عند الرأس والاخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقال لها يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. يعني كل ده فكره حد سارق جثته مش أم الأموات. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع، مش عارفة ما تعرفتش عليه. قال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، لسه مش عارفاه. فقالت له يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا أخذه. فقال لها يسوع يا مريم، ف فوقي بقى من الغيبوبة اللي انت فيها. فالتفتت تلك وقالت له ربوني، الذي تفسيره يا معلم يعني ربوني او يعني الرباي بتاعي يعني معلمي، يعني معلمي. طيب كلمة عبرية مكتوبة بالنطق اليوناني، وطبعا انت مش تقدر تفهم لو انت متعرفش عبري، فقال لك دي معناها يا معلم. طيب فقال لها يسوع لا تلمسيني، وطبعا احنا مش عارفين ليه قال لها لا تلمسيني، كانت هتجري مثلا تاخده بالحضن او حاجة زي كده ما نعرفش، لكن ما هو بيقول لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد الى ابي، ولكن اذهبي الى اخوتي وقولي لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. طبعا الانبا رفائيل يقول لك ابي بالولادة، ابيكم بالتبني، الهي بالتجسد، الهكم بالطبيعة. كلام فاضي طبعا، ده كلام فاضي، نفس معناه نفس معنى الآية القرآنية ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، يعني زي ما هو ربكم هو ربي، زي ما هو إلهكم هو إلهي. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ إنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. ما قالت لهمش الحقوا يا جماعة ده الرب قام من الأموات. فدي نقطة مهمة، احنا هنتوقف عند الحتة دي، انا حاسس ان انا طولت، فاحنا نتوقف عند الحتة دي عشان ما نكروتش الباقي. بس عاوز اقول ان المرة الوحيدة اللي جت سيرة ايمان بقيامة هي المرة بتاعت بطرس والتلميذ الذي يحبه يسوع، الباقي ما بيوضحش ان هم امنوا خصوصا بقيامة. وهنبقى ايه نركز في الحاجات دي المرات القادمة. سبحانك اللهم المرة القادمة ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.